فيما لو فرض أنه أريد بالخبر عن المعصوم تأسيس الشريعة أصولا وفروعا كما يراد بالإخبار عن النبوة تأسيس الشريعة والدين، ولكن ليس الأمر كذلك. الشريعة أصولا وفروعا ثبتت من أدلة قطعية، غاية ما نريده من الخبر عن المعصوم إثبات بعض الأمور الجانبية الجزئية الطفيفة. فلنطبق العبارة. والجواب عن دليله الأول إن الإجماع، هذا الرد الأول، الرد الثاني والثالث بعدين يجي، أن الإجماع إنما قام إعلانا مو على عدم إمكان التعبد بالإخبار عن النبوة، على عدم الوقوع، أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع. خلاص الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أن عدم جواز، عدم جواز حجية التعبد، عدم جواز التعبد بالإخبار عن معصوم قياسا على الإخبار على الله عن الله، هذا القياس، قياس عدم الجواز على عدم ذاك الجواز بعد تسليم صحة الملازمة. خلص الجواب الثاني ترى، يعني لا نسلم صحة، وأنا بينتك بعد شلون، بعد ما أكرر مرة الرابعة والخامسة، إنما هو هذا الجواب الثالث يا أخي، هذا الجواب الثالث. فالجواب الثاني حصل بقول على بعد تسليم صحة الملازمة، يعني لا نسلم أصل الملازمة. خلص الجواب الثاني بالبيان الذي بينته كيف هذا. والرد الثالث هذا، إنما هو هذا عدم الجواز إنما يصح بعد تسليم الملازمة، إنما يعني نسلم الملازمة في هالصورة، إنما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد، بخبر الواحد ما مثل عن الله سبحانه، إذا عدكم زائدة عن الله سبحانه، ياه الذي عند زائدة، لا مثل ما نحن فيه. هاي طبيعي انت تكمل عدا في ضد ذاك وصب لاخر، هالشيء يعني تصير بما اذا بني تاسيس الشريعه اصولا وفروعا على العمل بالخبر الواحد كما يراد بالاخبار عن النبوه تاسيس دين جديد وشريعه جديده، لا مثل ما نحن فيه. يعني وهذا باطل، لانه بالاخبار عن المعصوم ما يريد يثبت شريعه جديده، لا مثل ما نحن فيه مما ثبت اصل الدين وجميع فروعه بالأدلة القطعية، ولكن أكو بعض الأمور الجانبية عرض اختفائها، فنريد نثبتها ديما بالخبر الواحد عن المعصوم، لكن عرض اختفاء بعض الفروع الجزئية مثلا في الجملة، يعني بعضها من جهة العوارض وإخفاء الظالمين من جهة إخفائهم للحق، فإحنا أمور جانبية جذرية نريد العفو جانبية جزئية نريد نثبتها بالإخبار عن المعصوم. وأما عن دليله الثاني، إجانا الدليل الثاني، الدليل الثاني أجابوا عنه مو الشيخ أجابه، أجابوا مرة بالنقض وأخرى بالحل. أما النقض فقالوا لو كان دليلك الثاني تام، يعني دليلك الثاني شنو هو، لو عبدنا الشارع بحجية الخبر لزم من ذلك تحليل الحرام أو بالعدل، لو كان هذا تام، إذن فكيف عبدنا الشارع بالبينة واحد، بالفتوى اثنين، باليد ثلاثة، هذه الأمور الثلاثة كيف عبدنا الله عز وجل بها، مع أن البينة يمكن أن تكون مختلفة، البينة ذن الأمور الثلاثة بلا إشكال، حتى ابن قبل يسلم أن الشارع عبدنا بها، يعني هاي يحتمل ابن قبي يقول يد المسلم مو حجة، يد الشخص على داره مو حجة، فتوى المفتي مو حجة، البينة ليست، كلهم يقولون بحجية، يلزم على دليل ابن قبي يكون هذه محذور وارد بها، يلزم أن لا تكون حجة البينة، ليش؟ لأنه يحتمل أن تكون مخطئة هاي البينة، هذا الفتوى، هاي اليد، فيلزم محذور تحليل حرام أو بالعكس. فلو تم دليله الثاني يلزم عدم حجية هذه، بل يلزم أكثر، أقول بل يلزم أكثر، يلزم عدم حجية القاضي. ليش؟ إذا القاضي في بعض الأحيان قد يكون مخطئ، فإذا كان مخطئ يلزم حينئذ تحليل الحرام أو بالعكس، تحليل الحرام أو بالعكس،

والفتوى لا يقال بحجية إلا في حالة انحداد. فالنقض عليه بالفتوى ليس بصحيح، وأيضا النقض عليه بالقطع ليس بصحيح. ليش القطع ليس بصحيح؟ من ناحية أن القاطع دائما يرى قطعا يصيب. هذا ما أفاده قبي سره في هذا الشق، يعني إذا كان مقصود ابن قبي زمان انفتاح زمان انسداد، وإذا كان مقصود زمان انفتاح هذا ندفه بعدين. بس قبل ما نطبق العبارة عندي فرق تعليق صغير في ضحن المصدر. نقول الشيخ الأنصاري قال هكذا قال: إن كان باب العلم منسدا في المسألة فيجب جعل الخبر حجة، مو يمتنع، مو يجوز، بل يجب. لماذا يجب؟ لأن لا حكم أكو، فيجب جعل الخبر حجة وصولا إلى ذلك الحكم. هذا صحيح ما أن تعليق به. وإذا حكم ما أكو، فإذا مر يجب على الخبر حجة حكم ما أكو كالبهائم، فإذا مر يجب على الخبر حجة يلزم حينئذ المكلف يرتكب شلون ما كان، فلعله حينئذ الرحمة لا يترك الواجب الواقعي أو يرتكب الحرام واقع. احنا عندنا وصفة قصيرة وياما ويا هذا، نقول له إذا حكم واقعا ما أكون وشلون حينئذ يلزم الترخيص في ارتكاب الحرام الواقع أو ترك الواجب؟ حكم ما أكون، هل بهائم قاعد بالسرعة؟ هذا قلت الفرض يا أخي، فشلون الشيخ هكذا يقول؟ ولذلك بعض المحشين اضطر قال يعني المقصود حكم ما أكو يعني ما أكو، واقعا ما أكو، ظاهرا يعني ما أكو، واقعا أكو، هذا المقصود. فإذا واقعا أكو فمحذور الشيخ الأنصاري يقول ماذا؟ أقول هذا بعيد جدا، لأنه هو كل كلام في من في الحكم الواقعي أكو يوم ناظر إلى. ولذلك قال إذا ما تحكم كالبهائن، البهائن شنو حكم واقعي ما في حق، لا واقعي ولا ظاهري، هيك المقصود. جعلنا كالبهائن، انما يصح جعلنا كالبهائن اذا قلنا حكم واقعي اصلا ما الاصل العباره واحد لمن يقراها واضحه، لان مقصود الحكم الواقعي. فاذا مقصود الحكم الواقعي ما اكو، شلون يقول اذا ما جعل القدر حجه يلزم الترخيص في ترك الواجب الواقعي او الترخيص في ارتكاب الحرام الواقعي؟ لا يبقى. ما يكون لا حرام واقعي ولا واجب واقعي. ولما ذكره بعد ذلك قال: وإن كان الواجب هو ما علم وجوبه والحرام ما علم حرمته، فمن جعل الخبر لا يلزم الترخيص تحليل الحرق. أي هذا صحيح، هذا صحيح، أي هذا لا بأس به. ثم ما قاله بعد ذلك عندنا فرق تعليل صغير، ثم قال: والظاهر أن نظر الشيخ ابن نظر ابن قد إلى زمان الانفتاح فالنقض عليه بال فتوى ليس بصحيح، لأنه فتوى لا تكون حجة إلا في زمان انسداد ولا يوجد طريق أخر منها. هذا ما عندنا تعليق عليه. لكن بعدين إيش قال؟ وهكذا الإشكال عليه بالقطع ليس بصحيح، لأن القاطع دائما يرى قطع مصير. نحن نقول فصحيح القاطع دائما يرى قطع مصير، لكن هذا يا أخي ما يرفع المحذور، هو قطع مصير وفي نظره، لكن واقع عنه بيكون مصير، فيلزم بالتالي تحليل الحرام او تحريم الحلال بالعكس. فهذا المحذور لا يرتفع بمجرد ان القاطع لا يرى ان قطع مصدر، مجرد لا يرى لا يرفع المحذور. فلنطبق العبارة: والاولى ان يقال انه ان اراد امتناع التعبد بالخبر في المسألة التي انفد فيها باب العلم بالواقع، اذا هذا مراده فلا يعقل المنع عن العمل بالخبر، ما يمكن أن يمنعنا الشارع من الخبر فضلا عن امتناعه، ما يمكن أن يمنع، يعني يجب أن يجعل حجة. ليش؟ إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة وإما أن لا يكون له فيها حكم كالبهائم والمجاني. فعلى الأول يعني إذا أكو حكم فلا بد من إرجاع علم إلى الظن إلى الخبر، لأن علم ما أكو ما ترجع على الظن شيء، إذا شيء يسوي فلا بد، فلا مناص عن إرجاع إلى ما لا يفيد العلم. ما هو الذي لا يفيد العلم؟ يعني قصدنا أصول عملية أو الإمارة الظنية التي من الخبر الواحد. وعلى الثاني على الثانية وعلى الثاني، يعني إذا ما أكو حكم يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي. وقد فر المستدل من هنا. احنا قلنا علقنا اثنان قلنا هو اذا مات حكم فشلون يلزم ترخيص في فعل الحرام الواقع ما تعكم واقعا فالتفصيل قال شلون يصير قلت المفروض هذا وقد فر فيلزم هذا وقد فر المستدل من هنا فاذا يلزم من عدم الحجية من عدم حجية الخبر مكلف من تدري شلون ما كان فيلزم ارتكابه لحرام الواقعي او تخيص في تركه وهذا هو قد فر منه. فإن التزم هذا الشق الثالث أن ما عدم التمكن من عم إذا من علم بالواجب وجوبه إذا من علم بالحرب ما أقول فإن التزم أن ما عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحريم لأن الواجب والحرام ما علم بطلب فعله هذا للواجب أو تركه يعني ما علم بطلب تركه هذا علما للحرام إذا هذا مقصود فلا قلنا فلا يلزم إذا ما هو واجب وما هو حرام ما عدم العلم فلا يلزم من جعل الحجية للخبر فما لا يلزم من التعبر بخبر تحليل حرام أو عكسه وكيف كان فلا نظر بالمستدل وكيف كان سواء كان مراد الشق الثالث أو الثاني أو الأول فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض يعني آخر صورة انتداء بل الظاهر أنه يدعي الامتتاح لأنه أسبق من السيد وأتباع السيد الذين ادعوا امتتاح باب العلم فإذا كان ناظر إلى زمان الامتتاح فالنقض عليه بالفتوى غير صحيح لأن الفتوى ليست حجة في زمان الانفتاح ومما ذكرنا يعني من أنه ناظر إلى زمان الانفتاح ظهر أنه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى لأن المفروض امتداد باب العلم على المستفتي فتوى ناخذ في زمان الانفتاح لما ينسد باب العلم على المستفتي وليس له يعني للمستفتي شيء أقعد من تحريم الحلال أو تحريم الحرام من العمل بفتوى المفتي إذا كان أكو طريق أقرب كنا نقول الفتوى لا تأخذ بها طريق الأقرب مثل ما مثل يمكن أن يجتهد حتى أنه للهامش لو تمكن من الظن الاجتهادي تحصيل الظن بوضع اجتهاد فالأكثر أكثر العلماء على عدم جواز العمل بفتوى الغير فهذا النقض ليس بسام وكذلك النقض بالقطع ليس بسام وكذلك نقضه بالقاف أقول وكذلك لما الواحد يقرأ عبارة وكذلك شفتهم من عدها يعني يتضح مما سبق عنياه من أن ابن قبة ناظر إلى زمان الانفتاح ويدعي الانفتاح من هذا يتضح أن هذا الإيراد عليه بالقاف ليس بسام لا يا أخي لا لا لا لا العبارة وإن كانت مهمة لذلك لكن مو هذا المقصود وكذلك يعني والنقض عليه ليس بوارد لكن ليس بوارد ليش لنقطة أخرى لا للنقطة السابقة ما هي النقطة الأخرى وهي أن القاطع دائما يرى أن قطع مصيب وكذلك نقضه نقض ما أفاد ابن قبة بالقطع ما احتمال أن القطع في الواقع جهل المرتبة قال ليس بوارد ليش ليس بوارد فإن هذا الاحتمال منسد على القاطع وأنا علق قلت صحيح هذا لا يحتمله لكن مجرد عدم احتماله لا يلزم عدم ورود المحظور بل المحظور بعد موجود وإن أراد الآن نجي علما إلى الشق الثاني الشق الثاني شنو هو أن لا ابن قبة ناظر إلى زمان الانفتاح يعني يدعي ابن قبة في زمان الانفتاح لا يمكن جعل الخبر حجة إذا هذا مقصوده فنقول الخبر إذا نريد نجعل حجة في زمان الانفتاح في المورد الذي يمكن تحصيل العلم فيه مرة نجعل حجة من باب الطريقية من باب الطريقية والكشفية ومرة من باب السببية إن كان مراد الطريقية أو السببية يأتي غد إن شاء الله أيضا بس اليوم أعتقد هالمقدار عيد بينا عن شو الفرق بين الطريقية وبين السببية هالمقدار عيد بينا البقية باتر إن شاء الله يعني مرة الخبر نجعله مو من باب أنه يوجد مصلحة في متعلقه بل من باب أنه مجرد طريق المال إلى الواقع كما إذا قلت يمثل الشيخ إذا فرض على أنه فرد واحد يريد يروح المال إلى بغداد إلى كربلاء الشيخ تبعي في العراق مدة أقول اسأل الأعراب في الطريق اسأله حتى يدلوك عليه من على كربلاء أو بغداد. هناك السؤال شنو هو؟ يحدث مصلحة يو السؤال مجرد طريق المن إلى بغداد، مجرد طريق ولا تحدث مصلحة. فمرة نقول الخبر ما خش، جعل الشارع حجر بابا من طريق المن إلى الواقع. ومرة لا نقول جعل الشارع الخبر حجة من باب أنه يحدث مصلحة في متعلقه. هذا اللي يسموه مسألة السببية. يعني إذا الخبر قال صلاة الجمعة واجبة تحدث مصلحة وين؟ في صلاة الجمعة. إذا سكت وسرت على طبق الخبر تحدث مصلحة عادل أو أكبر من المصلحة الواقعية. فإذا واقعا صلاة الجمعة ليست بواجبة، محرمة، فتحدث لك مصلحة في صلاة الجمعة أكبر من المفسدة الموجودة، من المفسدة الواقعية. هذا يسموه مسكت السببية. فإذا كان يقول الخبر ما يمكن جعل حجة في زمان الانتفاخ، نقول له ما يمكن جعل حجة من باب الطريقية يوم يمكن جعل حجة من باب السببية. البقية يأتي غد إن شاء الله، هذا سنطبق. وإن أراد الامتناع، يعني امتناع جعل الخبر حجة، هذا الشق الثاني العجب ترى لذلك الإن أراد السابقة. ها التبس كل الزين. الامتناع مع انفتاح باب العلم، يعني مع التمكن منه، عطى التفسير، مع التمكن من العلم في مورد العمل للخبر الذي اريد اعمل، باب العلم مفتوح. اذا هذا مقصوده هنا ما يمكن ان اقول ان التعبد بالخبر حينئذ، يعني حين انفتاح باب العلم، يتصور على وجهين، احدهما ان يجب العمل به يعني بالخبر لمجرد كونه طريقا الى الواقع وكاشفا، لكن كاشف ظني مو قطعي، وكاشفا ظنيا عنه عن الواقع، بحيث لم يلاحظ فيه يعني في الخبر مصلحة سوى كون طريق كاشف سوى الكشف عن الواقع. كما قد يتفق ذلك حين انسداد باب العلم، يعني حينما يكون باب العلم منساد بالأحكام، إذا أردنك على الخبر حجة بلا إشكال نجعل حجة من يابا من باب اللي هو طريق، إذا الغرض متعلق بتحصيل الواقع وما يمكن العلم فأجعلك الخبر حجة من باب طريق. كذلك زمان الانتجاء يمكن أن يجعل الشارع الخبر حجة من باب الطريقية، كما قد يتفق ذلك يعني جعل الخبر حجة من باب الطريقية حين انفداد باب العلم، وحين ما يتعلق الغرض بإصابة الواقع، يريد الشارع الواقع وما يمكن تحصيل العلم، فالشارع حين أذن يجعل الخبر حجة طريق، بحيث لم يلاحظ فيه يعني في الخبر مصلحة سوى الكشف عن الواقع بل وتعلق الغرض بإصابة الواقع. فإن الأمر بالعملي بالظن الخبري أو غير الخبر شورى مثلا لا يحتاج إلى مصلحة سوى كون كاشف ظني عن الواقع. الثاني، النحو الثاني، أن لا مسلك السببية، أن يجب العمل به يعني بالخبر لأجل أنه يحدث في الخبر، لا مو في الخبر، في متعلق الخبر. هنا ترنا مذكور المرجع، متصيد، متصيد يعبرون عنه، المرجع متصيد بحيث يحدث فيه يعني في متعلق الخبر، في مؤدى الخبر، بسبب قيام تلك الإمارة ماذا يحدث؟ مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت حين خطأ الإمارة والسير على ضوئها التي تفوت عند مخالفة تلك الإمارة للواقع. كأن يحدث في صلاة الجمعة بسبب إخبار العادل بوجوبها، ماذا يحدث؟ مصلحة راجحة على المفسدة في فعلها، على تقدير أنها حرام واقعا بها مفسدة، فبسبب الخبر تحدث مصلحة فيها على تقدير حرمتها واقعا. أما إيجاب العمل بالخبر هذا غد يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.